سبحانك سبحانك ما أعظم ربي شأنك سبحانك سبحانك ما أعظم ربي شأنك عافنا واعفو عنا عافنا واعفو على بابك واقفون مولانا نرجو رضاك على بابك واقفون مولانا نرجو رضاك على بابك واقفون مولانا نرجو رضاك على واجعلنا للخير أسباب تب علينا يا تواب واجعلنا للخير أسباب تب علينا يا تواب واجعلنا للخير أسباب تب علينا يا تواب واجعلنا لا تغلق في وجهنا باب لا تغلق في وجهنا باب يا أرحم الراحمين يا الله سبحانك سبحانك ما أعظم ربي شأنك سبحانك تب علينا واهدينا من سترك لا تعرينا تب علينا واهدينا من سترك لا تعرينا تب علينا واهدينا من سترك لا تعرينا تب لك المختار هو من نسل هاشمي هو السيد المختار هو من نسل هاشمي هو السيد المختار هو من نسل هاشمي هو السيد المختار هو من نسل هاشمي عليه صلاة الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله عليه صلاة سلامه يا الله سبحانك سبحانك ما أعظم ربي شانك سبحانك سبحانك ما أعظم ربي شانك عافنا واعفو عنا عافنا واعفو عنا